فرقة الشمال تقدم سيد مسك بالباب لا تخرك هالحياة سيد مسك بالباب لا تخرك هالحياة بالإيمان الخلق تحلى درب الشر بتنسى بالإيمان الخلق تحلى درب الشر بتنسى سيد مسك بالدين وبربك جوعونا بزيادة سجنوا للقيادة هذه حقيقة ولا مش وين العزة إيش أو الكرامة إيش وين العزة إيش أو الكرامة رياضة الأسطر بتصدق تيجي الأيام وبتتحرر إحنا الأيام فجر الإسلام القزام ما نتأخر ما نتأخر يا صلاة عنا بيه قلو سمعنا قابل يومين نزلت الراتب لامين سمعنا قابل يومين نزلت الراتب لامين صلي